اللي ما مشات راحه شعلال ينبات وفروق النور قلت عاشي بدموع وعاشي سياحه قلت اللي هوي تعتد بدور عملي وجود بسمها فالصف الفراح لما تعطف لي صبغ الوان حزها من الوان تابيني بطوة الوان حزها من الوان ما يبقى هميم جايح ما شابوا الأشفاء وصنت واحد لا لا لا ما تدوح ما بين دواء وحد ما تدوح مع البنات في سامر قلبي صوار من الوان احبط يوم اكسنا والقلب لا جراح اذدتي هما دوا وقطر فيهم خطري مشروح فيهم خطري مشروح ايا لعلى غد الراح يداوي جراحي والعاش ما يقول ساحب ما يشبيه من مدامك رجبان قول يا ضريف القامة يا بديع الاسم يا بود وحيا الغنجة عطف يا مولتي وعزق الروح هلال الهفاف صار من مدامك رجبان قول يا ضريف القامة يا بديع الاسم يا بود وحيا الغنجة عطف يا لالا فحالي من هواك لحال عني شفاك محال من اللي عس الهوى وشقاها كي امراض فمعتاها روح العشيق وغلظها ارضي شوفي فتلاح جبو خيام ودفوف ولا مشاو جحوف دمع السرور ولا ما في قصورها محفوظة مضر يا بخرجة مقام العزمة لها مسرور هلا الهيبة صد من دام كرشمار أقول يا ضريف القامة يا بديع الأسر يا قدوة أحياء خالص حلال وانا الوم سمسال هما حالهم لحالي ورامهم كايزالي يا عدلي سباب هوالي يفهم درسها سلبتني ببها وزين وحروف ناديتها بمعروف يا روام قززا ما يا بديع الصورة مدالي بهاك نرجع عطفي يا مولتي بقلب سموح هلا الهيبة صعب للدام كرشمار قول يا ضريف القامة يا بديع الأسر يا بدواح يا غنشار عطفي يا للا وعطف الروح سيدي يا سوقت الخشفة يا داس الباب والكمال القدقن علعال جبينك أهلان سعلا غرك من القمر جلاد واسط ايام جبلا جوز حيفا وحواجب وشفار ناس السيوف قلب العشيق ملهوف عيونك اجاب روام انا يرسكارا طعف العشقين دعجة دم العشق منها مكفور انا اللي فاصل من دم ترشقار ضريف القامة يا فدي علاس يا منباح يا الغنشاء يا للا على المجروح غنجر رايق خلال وخدود ورد في قدال صغار كدرار مزهرين الريق في النهاية سكرين جيد جيد طاوس عدرين عطنون فوق وبا وصدر وضعو الزين منضوف فيل وشام حفوف أرقيم دارس وشامة ونهود الإيماء البطن شقا حرير برجا الرد فوساق كن باقينو هلا اللي باصر من دم قرشتا قول يا ضريف القانا يا بديع ناسي يا مباح يا غنشا عطي يا للو عصر خلف صيح عنهم خلخال يمد يا شعال قدام زايدة سعد أمين خذل جات في طرق أمين عني على دباش كوامين فطان من المبر من فوق عليه توب مرهوف شغل لهنود معروف جابوا على الشريف عجام مرات في المسلك واساق فطان عين على الجام عين وعقدة على الصدر مفتوح فلا ليبا وصار من دام كرشبا يا ضريف القانا يا بني على سيد يا مباح يا خنشا عطي يا للا وعصر هذا وصف زينة الخال نهيته بالكلال مدفع بطن شعاري على قرد عز أقاري والفراف عن قضاري بهذه تحلى بعقيق على بديع الصنوف غنى رقيق من ضوف دارس الدموج على ناش النبوري فيه من زين البايب في الجو ما حجبوها رصان نفسه فلا الهدى بصر الهدى بكرشنا قول يا ضريف القانا يا بديع ناسي يا مكواح يا الغنشا صافحوا الامن دباج القواش لا تخلص موال على شرفها بالسلامي نجابها القدر السامي العارفين طرز نظامي وعلى تسنى والجود وناس السخا والعطوف والحزن والروف عن جايب العلامة وشياخ جمع سيادي سلوان كل مهجة بعنا يسهم خاطري مشروف فتيال هيثام الصالب اغدام كرشبا يا ضريف القامة يبدي على الزيت يا الغنجة غزلي حفزوا بمنوال ما صار بي غزال في القول ما دعيت بدعوان إلا مدح تروح القدوان اسمي شهر ليلة السطوة عبد الجليل ساميت المصمود قياس وحروف قول الجحد محدوف قولوا البغاية ما في عراض هيفا ولا يدري حروف الهجاء في طريق القول ما معاش طول هلا الهيفا مصر لقدام كرشقا أقول يا ضريف القامة يا بدي الأسير يا الله يا الغنجا يا قصر من جواب لبال من لا علي قبال أمن بغى أعراض المايا والأقوالها أبدرايا مني خذ جل وصايا سلم للبيب المصمودي لأسعار ذكلوف لغي جواب الهسوف طعق مهران الضامة لا تكون داعي داعي ما على أبدر جايا من لجاب للشياخ Yeah.